الذي سكت عنه في كتاب الشفاء المقابل وفي كتاب السباع العلم العمل. في الشفاء المصابيح أظن لو رجعت من مقدمة قد صرحت فيه أنني خرجت ما تيسر لأنني كنت على سفر، كنت ابتدأت بتدريس الجامعة الإسلامية وشغلت عن متابعة الأحاديث المشكات حديثا حديثا. بسبب ذلك اقترح علي الناشر لأنه ما تيسر لك فعلت، وما لم يتيسر فقد يتيسر في طبعة أخرى. هذا ما لم يتيسر لنا حتى الآن. كذلك يقال بالنسبة للكتاب الآخر. نعم، والسلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. نعم، الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.